تفضل. الحديث 67 عن أيوب بن موسى ابن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومالا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتممت أشجاره وأينعت وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلدة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. في هذا الحديث توجيه نبوي كريم كما بين الشيخ رحمه الله إلى العناية بالأولاد تربية وأخلاقا وآدابا وصفات جميلة. نحن نعنى بتربية أجسامهم وعلاجهم ودوائهم، ولو أن أحدا منا مرض ابنه لمرض معه وسهر الليالي الطوال من أجل علاجه، فإنما كما يقول العرب حتى في الجاهلية: فإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. لكن هل عنينا بتربية أرواحهم وقلوبهم على ذكر الله وعلى طاعة الله؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن أفضل ما تعطي ولدك من الأعطيات هو أن تربيه على الآداب السامية والأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، أن تربيه على طاعة الله، فإنك إذا نشأته على ذلك نفعك الله به في الدنيا والآخرة، في الدنيا بقيامه على رعايتك عندما تحتاج إليه ومراعاة أحوالك، وفي الآخرة بما يوفقه الله له من دعاء لك بعد مماتك وحج وصدقة وزكاة وصوم ويقضي عنك صومك وحجك ويدعو لك ويتصدق عنك. فيجب أن نعنى بتربيتهم الخلقية كما نعنى بتربيتهم الخلقية، حتى تبرأ ذممنا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلى غير ذلك من النصوص التي تأمر بتربيتهم. فإنهم سيتعلقون برقابنا يوم القيامة، ماذا قدمنا لهم وماذا علمناهم وعلى ما ربيناهم وكيف وجهناهم وهل أدينا الحقوق التي تجب علينا نحوهم والتي هي أمر من الله سبحانه وتعالى. والنحلة وهي العطاء، والمقصود أنه ما أعطى أحد ولده من مال أو نحو ذلك خير من أن يربيه على طاعة الله والأخلاق الفاضلة والآداب السامية حتى يكون لبنة صالحة في مجتمعه ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم. وبالتالي يدعون لك أنت الذي ربيته على طاعة الله، كل من رآه على هذا السمت الحسن والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى فإن أكثر الناس يدعون لك أنت أيها الأب المربي قبل أن يدعو لهذا الشاب الذي نشأ بفضل الله ثم جهودك وتربيتك وعنايتك ورعايتك بعد عناية الله سبحانه وتعالى. فكثيرا ما نسمع حتى من العوام: رحم الله من رباك، رحم الله من نشأك، رحم الله من عودك على هذا. وربما إذا كان الأمر بالعكس، ربما دعي على من أفسده أو كان سببا في إفساده أو التقصير معه. فينبغي أن نولي هذا الأمر جل اهتمامنا وأن نبذل كل ما نستطيع من أجل أن نربي هذه الناشئة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان أبوه عوده على الخير تعود عليه، وإذا كان أبوه قد عوده على الشر والبعد عن الله سبحانه وتعالى فإنه يتعود عليه إلا أن يرحمه الله تبارك وتعالى.